لأن هذه السيارة ملك لزيد. سيارة أخرى ملك لعمرو، فما يصح أن يشاركه الآخر في ملكه، لأن فرق بين استئجار السيارتين أو الاستئجار في ذمتي الرجلين، في ذمتي الرجلين يصح الاشتراك فيه وينقلانه في أي وسيلة. في الاستئجار في سيارتين محدودتين هذا ما يصح الاشتراك فيه، لأن كل واحد له ملكه وله أجرة سيارته، وعلى أن الاستئجار للعين، عين السيارة لا في ذمة الرجل، لأنها لو تلفت السيارة مثلا انفسخت الإجارة، لأن الإجارة متفق مع صاحب العمل على نقل هذه السيارة لهذا الشيء، فتلفت السيارة انفسخ العمل. مثل لو استأجر دارا معينة على سكناها فتلفت الدار، ما يقال يلزم صاحب الدار أن يسكنه في دار أخرى، أنت استأجرت هذه الدار وانهدمت فانفسخت الأجرة. ولا يصح أن يكون كل واحد منهما وكيل صاحبه في إجارة دابة نفسه، لأن كل واحد يؤجر دابته بعينها أو سيارته بعينها، فليس وكيلا عن صاحبه في تأجير سيارته، وإنما هو يؤجر سيارته بنفسه. ولهذا لو قال أجر دابتك وأجرها بيني وبينك لم يصح. لو قال مثلا نشترك أنا وياك، أجر دابتك أجر سيارتك والأجرة بيننا، هل يصح هذا؟ لا، لأن الآخر ما أتى بشيء. فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل فله أجرة مثله، لأنها منافع وفاها بشبهة عقد. لو ظن أن هذا العقد صحيح ثم إن أحدهما بدأ يحمل مع الآخر ويساعده على أساس أنهم مشتركين، ثم تبين أن هذا العقد غير صحيح، فله أجرة تحميله فقط، وليس له مناصفة في الأجرة ولا ثلث الأجرة ولا غير هذا، وإنما له أجرة عمله، لأنه عمل بشبه عقد وتبين أن هذا العقد غير صحيح، فله أجرة مثله. وكل عقد لم يصح وله شبهة فللعامل أجرة مثله، وعلى المنتفع أن يدفع أجرة مثل هذا الشيء، لأن العقد غير صحيح. العقود غير الصحيحة للعامل فيها مقابل تعبه، وعلى المنتفع مقابل انتفاعه المعتاد. فمثلا لو استأجر دار بمئة ألف ثم تبين أن هذا العقد غير صحيح، وقد سكنها ستة أشهر نصف السنة، والسنة الاتفاق على مئة ألف، ما نقول يلزمه خمسون، لا، لأنه يلزمه أجرة المثل. إن كان الأصل في الأجارة ثمانين فلا يلزمه إلا أربعين إذا قال أهل الصنف، وإذا قال أهل الصنف مثل هذه العين تؤجر بمئة وخمسين فيلزمه خمسة وسبعون، لأن الاستئجار على مئة تبين أنه غير صحيح، فيرجع فيه إلى أجرة المثل ما يحدده أهل الصنف وأهل الصنعة. فصل. فإن دفع دابته إلى رجل يعمل عليها أو عبده ليكتسب، ويكون ما يحصل بينهما نصفين أو أثلاثا صح، نص عليه لأنها عين تنمى، لأنها عين تنمى بالعمل عليها، فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقات. فإن دفع دابته، واحد معه سيارة لكن ما يستطيع أن يعمل، والآخر يستطيع العمل وليس عنده سيارة. فقال صاحب السيارة للعامل: أسلمك السيارة تعمل عليها، وما يقسم الله من أجرة لي ثلثان ولك ثلث، لي ثلاثة أرباع ولك ربع، لي نصف ولك نصف، لي ثلث ولك ثلثان، حسب المجهود والعمل. فاتفق على هذا صح. لما؟ لأن هذه العين التي هي السيارة تنمى، يعني يكون منها ناتج نتيجة العمل بسبب عمل العامل، فيصح الشراكة فيها. أو دفع مثلا عبده رقيق، قال: هذا شغله وما يقسم الله من أجرة لي ولك، ونحو ذلك، قياسا على دفع الشجر بشيء بجزء مما ينتج منه، دفع الشجر لمن يسقيه بجزء من ناتجه. المزارعة والمساقات واردة في الشريعة الإسلامية. مثلا هذا الرجل عنده نخل وعنده أشجار فواكه، لكنه ما يستطيع العمل فيها، والآخر يستطيع العمل لكن لا يملك شيء. فقال صاحب الشجر للعامل هذا: أسلمك البستان هذا تعمل فيه، وما يقسم الله من ثمرة تكون بيني وبينك، تسقيه وتخدمه وتعمل فيه. صح هذا، لأن هذه المساقات، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج منها. ونقل عنه أبو داود: في من يعطى فرسه على نصف الغنيمة أرجو ألا يكون به بأس. ووجهه كالشجر في المساقات. ونقل عنه أبو داود عن الإمام أحمد رحمه الله: في من يعطي فرسه على نصف الغنيمة، يقول: أعطيك فرسي تخرج عليه للقتال، وما قسم الله من غنيمة يكون لك نصف ولي نصف مقابل الفرس، أو لك ثلث ولي ثلثان، أو لك ثلثان ولي ثلث مقابل إعطائي إياك الفرس. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أرجو أن لا يكون به بأس، يعني هذا أرجو أن يكون صحيح. نعم. ووجهه ما ذكرناه أنه يقاس على المساقات التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر لما استولى على ممتلكاتهم وأراد إجلاءهم صلى الله عليه وسلم. قالوا: نحن أعلم وأعرف بالزراعة منكم، فاتركنا نزرعها لكم. فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على النصف، نصف الناتج لهم ونصف الناتج للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وإن دفع ثيابا إلى خياط ليخيطها ويبيعها وله جزء من ربحها، أو غزلا لينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه، جاز. وإن دفع ثيابا إلى خياط، يعني قال مثلا: أنا عندي دراهم أشتري قماش لكن ما أستطيع أخيط، أنا أعطيك تخيط، ورأس المال لي وما يقسم الله من ربح بيننا. فمثلا الطول فصلناه 5 ثياب، الطول اشتري بمئة ريال، ففصلوا 5 ثياب، فباعوا الثياب على 50، أصبح الناتج المحصول 250، يخصم منها 100 قيمة القماش، والباقي 150 حسب ما اتفق عليه الخياط وصاحب القماش. يصح هذا، ولا يعطيه إجرة، وإنما يقول له ما يقسم الله من ربح، والربح يكون بعد خصم رأس المال. فبيعت هذه الثياب مثلا ب250، يأخذ صاحب الثياب 100 رأس ماله، وما زاد عن ذلك 150 يكون بينهما حسب ما اتفقا عليه. يجوز أن يقول مثلا صاحب القماش للخياط: لك نصف الربح، لك ربع الربح، لك ثلث الربح، وهكذا وكذلك. نعم. أو غزلا. وإن جعل معه دراهم لم يجد، أو غزلا لينسجه. يقول: هذا مثلا غزل، أريد أن تنسجه فنايل أو شراب أو أي نوع من أنواع، أو سجاد أو نحو ذلك، وما يقسم الله من ربح يكون بيننا. صح. وهذا نوع من أنواع المشاركة، فيخصم منه قيمة الغزل أو قيمة القماش أو قيمة الصوف أو قيمة الحرير أو قيمة القطن، وما زاد عن هذا يكون حسب ما اتفقا عليه. وإن جعل معه دراهم لم يجز، وإن جعل معه دراهم لم يجز. قال: أنت شريك في الربح بكذا ولك أجرة كذا، هذا ما يصح، لأنه مثل ما لو أعطاه على المساقات مبلغ مع ما له من جزء من الناتج، فلا يصح الجمع بين الاثنين. إذا أعطاه أجرة صح، قال: خذ هذا القماش وخطه، وكل ثوب تخيطه ب10 ريالات، ب20 ريال، ب50 ريال، صح، لأن هذا أجرة وليس بشراكة. لكن إذا كان فيه شراكة فلا يصح الجمع بين الشركة والأجرة. نعم. وعنه الجواز يكون ترغيبا له في كثرة الإنتاج. مثلا يعطيه جزءا من الناتج حتى يحرص ويتابع ويهتم، وليس في هذا غرر ولا جهالة. والأول المذهب، الأول المنع من دفع الأجرة وجزء من الربح، لأنه لا يجوز أن يشترط في المساقات دراهم معلومة. المساقات ما يجوز مثلا أن يقول: أعطيك هذا البستان تتولى القيام عليه بالسقي والتهذيب والخدمة ونحو ذلك، ولك في الشهر 500 ريال، ولك ربع أو ثلث الناتج، هذا ما يصح في المساقات، لأنه قد يأخذ 500 ريال أو 1000 ريال أجار ولا ينتج شيء، ماذا يستفيد صاحب الملك؟ فإنما المساقات يكون شريك في الناتج زاد أو نقص، ولا يكون في هذا غرر ولا ضرر على أحد، بخلاف دفع الأجرة مع النسبة ربما يكون فيه ضرر على أحدهما، تكون نسبته قليلة مثلا والأجرة قليلة، أو تكون مثلا الأجرة كثيرة مضرة بالمالك ولا ينتج ما يعادل هذه الأجرة. ومثل هذا مثلا إذا استورد العمال ليعملوا وأعطاهم باليومية وجزء من الناتج، هذا ما يصح الجمع بينهما، إما أن يكون لهما جزء من الأجرة مما يقسم الله من ربح مثلا، أو يكون لهما أجرة مستقلة وليس لهما مشاركة. وإنما أجاز أحمد ذلك تشبيها بالمساقات، تشبيه بالمساقات، لأن المساقات ما يدفع فيها أجار ونسبة من الناتج، وإنما يقتصر على النسبة من الناتج. قال: نراه جائزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر. الإمام أحمد رحمه الله مشهور بالحرص بالأخذ بالسنة والتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقاس هذه الأعمال التي أجازها على معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر على الشطر مما يخرج منها، ولم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم أجرة، وإنما أعطاهم نسبة من الناتج، لأن العطاء نسبة من الناتج يكون فيه إنصاف للطرفين، لأن ربما تكثر الغلة ويكون نصيب من الغلة قليل جدا والأجرة غير كافية، وربما تكون الأجرة مغنية فما يحرص العامل على الغلة لأن ليس له منها إلا يسير، فما يحرص عليها ولا يحرص على الإنتاج، يقول أجرتي كافية وتكفيني وأنام ويترك الإنتاج. فإذا كان نصيبه في الغلة حرص واجتهد، وزادت الغلة يأخذ نتاج عمله، قلت الغلة يأخذ النقص الذي بسبب تقصيره وإهماله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.